إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. قال له يا عم مش موضوع أمك، دول عايزين يردوك عن دينك، عايزين يرجعوك تاني، ما صدقهمش فاحذرهم. فوالله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها الحر لاستظلت. قال له ما تصدقش الكلام ده، يعني أمك مش هتموت نفسها عشانك، وهم الناس دول مش عايزينك عشان أمك، إنهم يريدون أن يفتنوك عن دينك، ما تسمعش كلامهم. سيدنا عمر هو ده بقى أحياناً إيه؟ أحياناً صاحب الفكر الصائب أو اللي بيرى الأمور بالعقل مع تجنيب العواطف، أو اللي خبر الناس ويعرف واقع الحياة، فقال دعني أبر قسم أمي. قالوا له أمك بتحلف عليك إنك ترجع، ولي هناك مال فآخذه. سبحان الله العظيم، أنا قلت قبل كده الكلام ده في مدرسة الحياة، أن بعض الناس مهما حاولت إنقاذه فإنك لن تستطيع، لسبب واحد، أنه لا يريد ذلك. سيوجد لك ألف مبرر، تقول له ما تعملش كذا، يقول لك طب عشان برضو، شوف زي ما قال له إيه، وبرضو أديني لي قرشين هناك أجيبهم ينفعونا في القعدة اللي إحنا قاعدينها دي، حدش عارف الدنيا هتعمل فينا إيه. سيسوق مليون مبرر ليفعل ما يريد. كثيرا قلت إن بعض شبابنا لما نقول له يا ابني الشارع ده أخره سد ما تروحش، كثير جدا في طرق الدعوة يبحث الشباب عن طرق مسدودة. أنا قلت النهاردة في الخطبة إنهم جابونا من طريق بعيد، ليه؟ عشان يمشي سريع، جاي من طريق عشان يفضل ماشي وخلاص، مش عايز يمشي في أماكن ضيقة عشان ما يقفش ويتعطل. طب ما هو الأماكن الضيقة اللي بنقف فيها دي ونتعطل أقصر من السريع، فهي في الآخر. طب ما تمشي في طرقك التقليدية بقى. لكن هو الشاب بيقول إيه؟ مئة طريق. نقول يا ابني الطريق ده غلط كده في الدعوة، مجرب ما ينفعش. يا ابني الطريق ده في اللي انت بتظنه في سبيل تحقيق الدين مش هو ده، في طلب العلم مش هو كده، ما ينفعش كده. والشباب دايما يقول لك ايه، طب سيبني اجرب، سيبني اخد فرصتي، طب ما يمكن انا اكتشف اللي انت ما تكتشفوش، ما اكتشفتوش، يمكن زماننا غير زمانكو، يمكن عقولنا نضجت شويه فتره. يروح للاخر ودب دماغه خبطت في الحيطه، يرجع يمسح الدم، فعلا طلعت سد. طب ما احنا قلنا لك من الاول ان الطريق ده سد، كنت توفر الوقت وتوفر الجهد وتوفر الدم. لكن هم دول الشباب، بعض الشباب. سيدنا عمر بيقول له والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالا، فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. عياش بن أبي ربيعة بيقول له ولينا قرشين هناك نجيبهم ينفعون، قال له أنت عارف إن فلوسي كتير بفضل الله، خد نص مالي وما تروحش، ما تمشيش في عقل. فلما أبى إلا ذلك قلت له ما فيش فايدة، مهما حاولت إنقاذه فإنك لن تستطيع. قال أما إذ فعلت، قال أما إذ فعلت ما فعلت فخذ ناقتي فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها. سيدنا عمر يعني كم يبلغ إعجابي بسيدنا عمر،